هذه المسألة التي في إذا الفجائية التي يعقبها المبتدأ والخبر ترتبط بقصة مشهورة عند النحويين وعند الأدباء، وهي المعروفة بالمسألة الزنبورية نسبة إلى الزنبور. تعرفون الزنبور؟ ما عرفتيه؟ عرفتيه الزنبور؟ واش عرفتيه؟ ما تنسولك انت، ما كتلفت انت ما عرفتيش الزنبور؟ شو تقولوا لي انتم الزنبور؟ هو الزنبور نيت شنقول ايه الزنبور؟ داك النحله ولا اش؟ لا ماشي سراق الزيت كيما عرفتي كاع الزنبور انت. لا الزنبور مثل النحل لكنه لا عسل له وانما فيه الاذى، عرفتوه؟ طيب هذه المساله الزنبوريه نسبت الى الزنبور لوقوع سؤال فيها ومناظره وقضيه كان فيها على ما يقال حتف سيبويه رحمه الله. يقولون ان سيبويه جاء بغداد وافدا اما على هارون الرشيد او على يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد، خلاف بين الرواه هل القصة وقعت في مجلس هارون أو وقعت في مجلس وزيره يحيى بن خالد البرمكي. فلما جاء سيبويه، وسيبويه هذا شيخ مدرسة البصرة، إمام أهل البصرة في النحو، وهارون الرشيد من ندمائه الكسائي، هذا صاحبه ونديمه الذي لا يفارقه، والكسائي سوى أنه سابع القراء هو إمام مدرسة الكوفة في ذلك الزمن، وأنتم تعلمون الاشتداد الوطيس بين البصريين والكوفيين في مسائل الخلاف النحوية. فلما جاء سيبويه يحيى بن خالد البرمكي أراد أن يجمع بينه وبين الكسائي ليرى ما يكون إذا اقتدح زناد هذا وهذا. فحضر سيبويه، فلما جاء سيبويه تقدم إليه خلاف الأحمر والفراء، فجعل الفراء الخلف يسأله، يسأل سيبويه، سأله مسألة فأجاب فيها سيبويه، فقال له خلف أخطأت. سيبويه فسأله مسألة أخرى فأجاب سيبويه، فقال له الفراء أخطأت، خلف أخطأت. فسأله سؤالا ثالثا فأجاب، فقال وخلف أخطأت، فقال سيبويه هذا سوء أدب، مهما كان أنا سيبويه، هبني أخطأت، أيقال لي هكذا؟ أجبه بأني أخطأت، شو سوء الأدب؟ فتقدم الفراء وقال لسيبويه إن في هذا الرجل حدة وعجلة، يعني أنا أسألك. فسأله مسألة فأجاب سيبويه فقال أعيد النظر فيها، يعني أخطأت. فسأله ثانية فأجاب فقال أعيد النظر فيها، فسأله أيضا فأجاب فقال أعيد النظر فيها، فقال سيبويه لا أكلمكما حتى أو يحضر صاحبكما فأناظره. أنتم الدراري إيش بيني وبينكم قاعد، أنا ما جاي لكم أنتم. فجاء الكسائي فقال لسيبويه تسألني أم أسألك؟ وهذا كان دأب المناظرات بينهم، يعني صاحب المجلس وصاحب القاعدة الذي هو صاحب السلطان يعني يأذن لمناظره في هذا، هل تحب أن تسأل أم تحب أن تسأل؟ فقال له سيبويه بل سألني أنت. فقال الكسائي كيف تقول؟ كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. للذين لا يعني النحو بينهم وبينه الوقار، ما ولا ينبغي النحو، شوفوا يا إخواني النحو هذا علم لذيذ، علم جميل، لكن تدرون ما ما ما ما الذي دهاه وأصابه؟ دهاه وأصابه أن درسنا إياه في الصغر من لم يكن يحسنه، فأبغضوه وبغضوه إلينا. هم يبغضونه لأنهم لا يحسنونه. واحد قاري خريج ما عرف شنو هو خريج شنو التاريخ والجغرافيا داروا أستاذ العربية شبينه بين شي نحو والحال وما عرفت شنو هذا ما تفهمش داك شي يقرأ شي كتاب ما تفهموش تيجي للدرس تيقول لك شي حاجة ما تتفهمهاش تدوز امتحان ما تنقطك شي زيرويات وشي وحدات وشي جوج تتبغض انت داك شي فتظن أن النحو شيء لا يفهم ومستغلق وهو مظلوم النحو مظلوم الله يسمح لنا منه. لأعطيكم دليلا على سهولته وإن سمعتم الكسائي وهذا المسائي سهل هو وهي وأنا وأنتم هذه تسمى ضمائر الرفع. ضمائر الرفع لا تكون إلا في الرفع في سياق الرفع إياي إياك إيا هذه تسمى ضمائر نصب. فإذا رأيت هو وهي تعرف أنه المقام مقام رفع. إذا رأيت إياها إياه تعرف أنه مقام نصب أن هذا ينصب. نحن قلنا إذا يأتي بعدها المبتدأ والخبر المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع فالمنبغي أن يقال إذا هو هي لأن هو للرفع وهي ضمير رفع. هو يسأله هل تقول كيف تقول العرب كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. فقال سيبويه إذا هو هي مبتدا خبر هي خبر مرفوع واضح. فغلطه الكسائي ثم سأله مسائل من هذا الباب. خرجت فإذا عبد الله القائم أو القائمة كل ذلك يقول فيه سيبويه العرب لا تنطق بذلك إلا مرفوعا. فقال الكسائي أخطأت ليس هذا من كلام العرب. العرب ترفع هذا وتنصبه إذا هو هي وإذا هو إياها يجوز الوجهان. أنا قلت لكم فإذا الناس قيام وبعضهم يجيز فإذا الناس قياما. فسيبويه الكسائي من يحكم بينهما؟ قال يحيى بن خالد هذا صاحب المجلس قال أنتما إماما بلديكما وقد اختلفتما فمن يحكم بينكما؟ فقال الكسائي هذه العرب ببابك هي تحكم هذا كلام العرب سألهم ماذا تقولون؟ فقال له يحيى أنصفت. فأذن لمن كان من الأعراب في باب يحيى بن خالد فدخلوا فسألهم فأجابوا بمثل ما أجاب الكسائي فأسقط في يد سيبويه. فالتفت إليه يحيى بن خالد الوزير وقال له قد سمعت أيها الرجل ولا غير أيها الرجل مبقاش إمام أيها قد سمعت أيها الرجل. فاستكان سيبويه فقال الكسائي أصلح الله الوزير إنه أتى من بلده قاصدا معروفك فإن رأيت ألا ترده خائبا فافعل. فأمر له بمئة ألف درهم وانصرف سيبويه. قالوا فرجع فذهب إلى فارس فلم يزل فيها حتى مات. وبعضهم يقول لم يزل أسفا حزينا من تلك المناظرة حتى كانت سبب حتفه وموته رحمة الله عليه. الرواة الأخبار بعضهم يقول إن الكسائي كان أعطى رشوة لأولئك الأعراب وبعضهم يقول إن أولئك الأعراب كانوا يعرفون من الكسائي وأنه جليس هارون الرشيد وأنه نديم وأما سيبويه من سيبويه فأن يطلبوا الزلفى عند نديم السلطان عند نديم الخليفة خير من أن يعني يغضبوه. فلذلك قالوا ما قالوا. والذي عندي أنا أن الكسائي رحمه الله كان أتقى لله من أن يزدلف إليه المنافقون أو يعطيهم الرشوة. وعلى كل حال فقول البصري سيبويه جار على قواعد النحو وقول الكسائي جاري على قواعد الكوفيين الذين يجعلون أكثر ما يسمعون عن العرب قياسا ويقيسون عليه. وقد أحسن الأديب أبو الحسن حازم القرطاجني الأندلسي في منظومته النحوية حيث يصف هذه القضية، يقول: لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سيبويه الحتف والغمم، قد كانت العقرب العوجاء أحسبها قدما أشد من الزنبور وقع حما. وفي الجواب عليها: هل إذا هو هي أم هل إذا هو إياها قد اختصما. وغلط وخطأ ابن زياد وابن حمزة فيما قال ما قاله ما قال فيها أبو بشر وقد ظلما. وغلط ابن زياد والفراء وابن حمزة هو الكسائي. وغلط ابن زياد وابن حمزة فيما قال فيها أبو بشر سيبوي عثمان عمرو بن عثمان وقد ظلما. وغاض عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما. عمرو سيبوي علي الكسائي غاض علي عمرا وغاض عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما كغيظ عمرو عليا في حكومته كغيظ عمرو بن العاص علي بن أبي طالب في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما. فظل بالكرب مكظوما وقد كربت بالنفس أنفاسه أن تبلغ الكظم. قضت عليه بغير الحق طائفة حتى قضى هدرا ما بينهم هدما. من كل أجور حكما من سدوم قضى عمرو بن عثمان مما قد قضى سدما. فأصبحت بعده الأنفاس كامنة في كل صدر كأن قد كظ أو كظما. وأصبحت بعده الأنقاس باكية في كل طرس كغيث كدمع سح وانسجما. وليس يخلو امرؤ من حاسد أضم لولا التنافس في الدنيا لما أضما. والغبن في العلم أشجى محنة علمت الغبن في العلم أشجى محنة علمت وأبرح الناس شجوا عالم هضما. رحمة الله عليه. نعم.